بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي السعود لمفتغ الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل التعليق على هذا النظم، أنبه على مسألة سئلت عنها وكنت قد وعدت أن أعود إليها ولم أفعل في الدرس السابق، ألا وهي مسألة عدالة الصحابة. وقد سأل بعض إخواننا عن سبب التقييد في قولنا إن الصحابة عدول في الجملة، وذكرت وجه ذلك التقييد. وهذا التقييد غير لازم أصلا، لكن مما جرى هكذا على اللسان، مما جرى على اللسان يعني لا على أنه لا بد منه، ذكر هكذا في السياق. ثم أشرت إلى مسألة مهمة، وهو أنني أحيانا قد أقيد بذلك القيد، وكأنني أستحضر ما يكون فيه الإنسان في الساح الحجاج والنقاش والمناظرة مع خصوم أهل السنة. ما لا يخفى عليكم أن بعض الصحابة اختلف فيهم، قلهم قلة، بعضهم رمي بالنفاق. فتلما تقول الصحابة كلهم عدول، طيب يقول لك فلان وفلان وفلان عدل، يعني تقول نعم هو عدل، يقول لك فلان قال عليه منافق ومن أهل السنة. فهذا هو سبب قلت في الجملة، وإن كان نحن عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنهم عدول، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وسائر الصحب عدول كملوا وما جرى من حربهم مؤول. وأدلة على هذا كثيرة. قال ناظم الرسالة أحسائي ناظم مقدمة الرسالة أحمد بن مشرف الأحسائي: وواجب ذكر كل من صحابته بالخير، والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. هذه عقيدتنا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هذا الاحتراز أحيانا يكون في مقام دون مقام. مثلا معتب بن قشير اختلف فيه، ومعتب بن قشير هو نسب إليه أنه قال يوم الخندق: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوز قيصر وكسرى، وأحدنا اليوم يخاف الخروج إلى الخلاء. وعقد هذا البدوي بقوله في الغزوات: معتب نجل قشير قالا: وعدنا النبي أننا لا كنوز قيصر وكسرى، ونرى أحدنا اليوم يخاف المخترى. وهذا مشكل. ومعتب شهد بدرا، معتب شهد بدرا. البدوي يقول البدوي رحمة الله عليه: لهم من الله كتاب سابق لذاك ما شهدها منافق. والذهبي يقول في السير في غزوة الخندق: وتكلم المنافقون حتى قال معتب بن قشير مثلا. هذا لكن هذا ليس من شأنه أن يذكر لعامة الناس ويشوش عليهم به، إلا إذا ذكر في سياق السيرة. لكن بين أهل العلم وطلبة العلم وفي مقام النقاش والمناظرة لابد أن يكون طالب العلم على بال من هذا، وإلا زلت قدمه وأتي الحق من قبله وهو لا يدري. ذو الخويزر قل لصحابي الخيصر التميمي، قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، حديث الصحيحين. قال له عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال له: دعه، إنه سيخرج من ضئضئ هذا أو إن من وراء هذا، هذا صحيح أقواما، يعني الخوارج الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رأسهم ذو الخويصرة، هم صحابة ولا لا؟ على الخلاف تكفير الخوارج، هذه إشكالات، فلا فقط وإلا الصحابة بلا شك، بلا شك. أنا استغربت حتى من السؤال أصلا، لكن معليش وجهه هو هذا، وهذا في مقام دون في مقام دون دون مقام. نعم قول. بسم الله. قال الناظم رحمه الله النسخ. على كل حال ذو الخويصرة قلة من ممن عده الصحابة، أذكر ابن الأثير هو اللي يعده، ابن الأثير رحمه الله حين عده، أذكر ابن حجر ولا لم يعده، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يعني على كل هذه المسائل معروفة عند أهل العلم، يمكن أن تراجع في مواضيعها إن شاء الله. نعم. أزيد كنقطة في قضية، وأنا كثيرا ما أقول هذا، أن الرد على المخالف لا يكون بكتمان الحقائق، بل كتمان الحقائق مع مرور الزمن سيكون سببا في أن يؤتى الحق من قبل كتمان تلك الحقائق. برانا كنت في نقاش إلى المجلس، قلت كلمة استغرب منها بعض من حضر بشو، قلت له أنا أرى أن من أعظم ما يرد به على الشيعة نشر فضائل أهل البيت. نعم، وهذا أراه صحيحا 100%. من أعظم الطرق والسبل والوسائل التي يرد بها على هذا المذهب المنحرف اللي هو الذي أهله ما بين الابتداع والكفر، فمن أعظم ما يرد به على هذه الطوائف الضالة المبتدعة والمنحرفة التي بعضهم ومنها ما من الطوائف ما هو كافر، فمن أعظم ما يرد به على المذهب الشيعي عموما نشر فضائل أهل البيت، وذلك بالنظر إلى ما يسلكونه من طرق وأساليب في نشر التشيع، وأعظم الأبواب التي يدخلون منها على عوام السنة، عوام أهل السنة، أهل البيت، فيجدون عندهم فراغا كبيرا فيما يتعلق بأهل البيت، ويأتونهم بنصوص من الكتاب والسنة التي يعتمد عليها أهل السنة في فضائل أهل البيت. تقولون شفت هذه معلموها لكم جماعتكم، ما تصيب بعض إخواننا يتحرج من ذكر حديث الثقلين وهو في صحيح مسلم، حديث الثقلين في صحيح مسلم في مصادرك السنية، حديث زيد بن أرقم، فأنا لا أنتظر أن يسبقه المبتدع، أنا أخبره به وأحسن تفسيره له فيكون عنده من الأدلة والحجج والبراهين ما يدفع به الشبهة عن نفسه، لا بأن تخفى هذه الأشياء. نعم عوام الناس لأن ليس لهم شأن بهذا، ليس من شأنهم أن يتعمق معهم، لكن النصوص العامة تذكر وتبين وتشرح للناس. حديث الثقلين، حديث زيد بن أرقم، قد تركت فيكم ثقلين، حديث طويل، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند بئر يقال يدعى خمة، فقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ثقلين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، كما قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فيبين هذا لأهل السنة ويوضح لهم ويشرح بمقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه لا ينافي الرواية الأخرى التي جاءت في السنة كتاب الله وسنتي، ولا فرق، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على السنة وهم من أعلم الناس بالسنة، وهكذا. لأنه يعني أنا كانت لي تجربة مع بعض شباب، بعض إخواننا يعني في بعض المناطق، وتأثروا سافر الغرب وأثروا عليه بشبهات، وجي يقول لي حديث الرزية. طيب أنا أقول لك حديث الرزية لا تنتظر أن تسمعه من غيري، أنا سأخبرك عن حديث الرزية الذي في الصحيح والذي كثير من أهل السنة يجهله. يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ يوم مرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس الذي فيه اختلاط الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام طويل. فالشاهد إخواني أن من أعظم ما يرد به على أهل الباطل أن يبين الحق الذي يدعونه ويلبسونه بباطلهم. فنحن أولى الناس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا. فأهل السنة وسط بين الشيعة الغلاة الشيعة الروافض الغلاة والنواصب الجفاه أيضا. وجد النصب كذلك في أهل السنة من طرف خفي جفاء عجيب يا أخي لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهل ذريع، وإن لم يكن ذلك نصبا بفضائل أهل البيت. فلا بد من التوازن في هذا الباب، لا بد من التوازن. نعم. على كل حال الكلام في هذا الموضوع يطول، أنا فقط يعني أردت أن أبين وجه ذلك القيد الذي هو ليس بقيد مشترط ولكن قد يذكر في سياق المناقشة والمناظرة، وإلا بيان العقائد لا يحتاج فيه إلى ذلك، يكفي أن تذكر في الجملة. لكن إن جاء الاعتراض أجيب عنه، أجيب على ذلك الاعتراض. النسخ وقبلها ما آخر بيتين لأنه شرح لهم جائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى. نعم. قال رحمه الله وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى تعجيله. ما زلنا مع البيان، كملناها على كل حال. فقط وجائز تأخير تبليغ له، يعني هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البلاغ للأمة أم لا؟ والصحيح جوازه كما هو مذهب جماهير الأصوليين. قال الطائفة بمنعه قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك للناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أمر والأمر للفور، فقالوا بوجوب تبليغه على الفور. نعم. هذا قول ثالث. القول الثالث قال به ابن الحاجب والآمدي الرازي وجماعة قال يمنع في القرآن خاصة، يمنع تأخير تبليغ القرآن دون السنة، لأن في القرآن مصلحة تلاوته فهو متعبد بتلاوته، فتفوت المصلحة بجواز تأخيره. والصحيح مذهب الجمهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر ذلك البلاغ إلا لمصلحة شرعية، وإلا ولن يؤخر إلا إذا كان مأذونا له في ذلك التأخير. وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله، أي وربما يكون التأخير لمصلحة أو من أجل دفع جلب مصلحة أو لدفع مفسدة، ودرء ما يخشى درء المفاسد أبا تعجيله، يأبى تعجيل ذلك البلاغ كما كان منه عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها فلا يخبرهم بذلك، مع أنهم يجب عليهم أن يجاهدوا معه في تلك الغزوة وأن ينصروه، ومع ذلك كان ربما أخفى عليه. وقلت لكم هذه مبنية على ما قبلها من تأخير البيان إلى وقت العمل، تشبهها يعني. فما القائل بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ مقتضى هذا القول جواز تأخير البلاغ، إذ تأخير البلاغ لا يكون عن زمن العمل به بل يكون إلى زمن العمل به والحاجة إليه. وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى تعجيله. زيد ونسبة الجهل لذي الوجود بما يخصص من الموجود، من الموجود هي خبر نسبة، يعني هل نسبة الجهل إلى الموجودين في زمان الخطاب في زمان البيان، هل نسبة الجهل إلى الموجودين المكلفين موجودة أم غير موجودة؟ قال لك موجودة وواقعة، من الموجود خبر ونسبة، أي نسبة الجهل المكلفين موجودة، من الموجود أي مما وجد في الواقع، هذا هو نسبة الجهل ذي وجود. أما المعدوم فلا خلاف فيه، من كان معدوما لا مانع أو لا إشكال في أنه قد يجهل البيان، كان معدوما في زمان الخطاب. لكن هل يصح أن يجهل مكلف موجود في زمان الخطاب النص المبين أم لا؟ الصحيح جوازه، الصحيح جوازه ووقوعه أنه وقع. فبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل البيان ثم علمه كما وقع من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، جاءت تطلب بميراثها وعملا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فسألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه مراته قال نحن معاشر، فبين لها أن له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب البيان ومن باب التخصيص، نعم وتخصيص بيان كما تقدم معنا. قال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فأمسكت بين لها وخفي عليها. كذلك ما وقع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ما في أخذ الجزية من المجوس، أراد قتالهم بعموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، حتى بلغه عبد الرحمن بن عوف قوله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في الموطأ وفي غيره، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني تقبل، فقبل منهم الجزية. وعمر قال لولا أن شهد بذلك ابن عوف لما، يعني ما قبل منهم الجزية حتى شهد بذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. النسخ، نعم النسخ، النسخ النسخ في اللغة العربية يأتي بمعنيين، بمعنى الإزالة والنقل. إزالة نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الريح الأثر إذا أزالته وغيرته. ومنه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان يزيله، تأتي بمعنى، ويأتي النسخ بمعنى النقل، نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تكتبون، فيستنسخون أي ينقلون ذلك، يعني كأنه نسخة من ذلك العمل، كانوا يستنسخون ما كانوا يعملوا كأنه نسخة منه. فهنا يعني نستنسخ أي ننقل، بمعنى النقل، نسخت الكتاب إذا نقلته، صح. فيأتي بمعنى النسخ، ويأتي بمعنى الإزالة، يأتي بمعنى النقل. وأما في الاصطلاح ما هو النسخ، ما هو النسخ، له تعريف كثيرة، منها رفع، على كل حال هم اختلفوا هل النسخ رفع أو بيان، واختلفوا هل هو رفع أو بيان، هل هو رفع للحكم السابق أو بيان لأمد انتهائه والصحيح الأول. يعني النسخ اختلفوا هل هو رفع أو بيان، وبناء على اختلاف في كونه رفعا أو بيان اختلفوا في تعريفه، والصحيح أنه رفع وليس بيانا، نعم صحيح أنه رفع وليس بيانا، إذ كل رفع يقتضي بيانا وليس كل بيان يقتضي رفعا، ولأن كثيرا من الآيات أو النصوص الناسخة لم يأتي فيها البيان، جاءت من غير بيان، لكن علمنا بالقرائن أنها ناسخة للحكم الأول. يعني ما معنى البيان؟ يعني البيان المراد بالبيان هو بيان أمد انتهاء، بيان زمن انتهاء الحكم الأول. وكثير من النصوص الشرعية الناسخة من الكتاب والسنة لم تأتي مبينة أن زمان النص الأول قد انتهى، لا، جاءت بالحكم المقابل الأول مباشرة كما سيأتي. كان في قوله تعالى مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أو وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، متاعا للحول غير إخراج، نسخا بالآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ما فيهاش بالليل لولا انتهى أمدها، لم يقع البيان في النص الناسخ بأن النص الأول قد انتهى زمانه. أضف إلى ذلك أن أن أن أن تفسير النسخ بأنه بيان لا يتناول جميع صور النسخ، لا يتناول مثلا النسخ قبل التمكن، والصحيح أنه واقع، النسخ قبل التمكن ليس بيانا، لم يقع فيه البيان، تشريع حكم ثم ينسخ قبل التمكن منه أصلا وهكذا. وذلك الصحيح مذهب الجمهور، فالجمهور على أنه رفع، وقال طائفة من الحنفية وأظن أبو إسحاق الصفراني قيل له قالوا بأنه بيان، والصحيح مذهب جماهير الأصوليين من يعني من جماهير الأصوليين على أنه رفع. لذلك قالوا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب بخطاب آخر متراخ عنه. ومن أحسن تعريف تعريف صاحب جمع الجوامع تاج الدين ابن سفكي رحمه الله من أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب فلم يذكر تأخرا ولا تقدما، إذ هذا شأن الناسخ أصلا، فالناسخ من شأنه هما لأنه يقول يذكر بخطاب شرعي آخر متراخ عنه حتى يخرج بذلك مثلا المخصصات المتراخ. هذا تخصيص وليس نسخ. والرفع لا يكون إلا بما تأخر. وذلك ابن السبكي رحمه الله كثيرا ما يسلك مسلك الاختصار في الحدود والتعريف ما أمكن، وقد وفق إلى حد كبير في عامة تعريفه. سيأتي لنا سيوضح لنا مثلا إذا جاءنا الإجماع إن شاء الله تعالى كيف بنى مسائل الإجماع كلها على التعريف. من التعريف كل مسائل الإجماع خرجها من التعريف، يعني محكم غاية الإحكام. فهو رفع الحكم الشرعي بخطاب، رفع الحكم الشرعي بخطاب، أو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. هذا هو تعريف النسخ. نعم، هل هو واقع في الشريعة أم غير واقع؟ لا شك أنه واقع، وعلى ذلك الإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني من أهل الملة، ومن غير أهل الملة اليهود خالفوا في جواز النسخ ووقوعه. أبو مسلم الأصفهاني لم يخالف في جوازه، ولكنه خالف في وقوعه، يجوز عقلا لكنه لم يقع شرعا. كذا يذهب إلى ذلك أبو مسلم الأصفهاني. على كل حال، يقول بعض شيوخنا يحكى على جوازه الإجماع والأصفهاني له نزاع. يحكى على جوازه الإجماع، على جواز النسخ الإجماع. يحكى على وقوعه الإجماع والأصفهاني، أبو مسلم الأصفهاني له نزاع في هذا، أو نزاع في هذا. على كل حال، اليهود منعوا النسخ وقالوا يلزم منه البداء على الله تعالى. ما عن البداء؟ يعني أن يبدو له الشيء بعد أن لم يكن له باديا. وهذه شبهة عاطلة عن الحقيقة والحق، إذ لا يلزم من تغير الأحكام أن الله تعالى قد جهلها وجهل وجه المصلحة فيها. لا يلزم من تغيير الحكم أنه قد بدا له من المصلحة في الحكم الثاني ما لم يكن لباديا له. هذا غير لازم أصلا، هذا غير لازم أصلا. ويقولوا استدلهم، يعني بعض من نفى النسخ من أهل الملة، وذكرت لكم أبا مسلم الأصفهاني، يعني أن الله تعالى يخفى عليه شيء، يعني أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. والنصوص العامة يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، إلى غير ذلك من أدلة. قال لك فكيف ينسخ؟ فالجواب على هذا واضح، لا يلزم من النسخ تغيير للحكم رفع له، ورفع الحكم تغيير له. لا يلزم من، لا تلازم بين تغيير الأحكام وجهلها. بل مقتضى الحكمة أن تتغير الأحكام الشرعية وفق المصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وأنزل الشريعة لأجلها، أنزل الشريعة لعباده من أجلها. الشريعة بنيت على المصالح والمفاسد. فمن أدلة، من أقوى أدلة النسخ جوازه العقلي، أنه لا مانع منه، بل فيه في هذا النسخ وجوه من المصلحة كما سيأتي، وجوه من المصلحة حتى يكون التشريع موافقا لكل زمان ومكان. وأحيانا يكون التشريع مناسبا لزمان دون زمان فيتأخر التشريع مثلا، وهكذا. فكما جاء في الخمر، آية الخمر، على أنها، على أن تحريمها كان بالنسخ تدريجا، تدريجيا. ثم جاءت الآية المحرمة، نسخ الجواز الضمني في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والمسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لم يأتي التحريم نصا. الخمر حرمتها على 4 مراحل. المرحلة الأولى إشارة، مجرد إشارة، من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ولم يوصف السكر بأنه حسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. واللبيب بالإشارة يفهم العاقل. الناس، قال سكرا يعني وكانوا ليس حسنا. ثم جاء الارتقاء بعد هذا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا جاء يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لم يأتي التحريم، سألوا قال فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس وهذا من عدل الشريعة، حتى في مقام التنفير منها أشار إلى منفعتها. إنصاف وكنا نحكي فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لأن المحرم كما تقدم معنا إما أن تكون مفسدته محضة أو راجحة أو مساوية، لا يلزم من كون الشيء محرما أنه لا منفعة فيه، قد يكون محرما وفيه منفعة لكن مفسدته مساوية أو راجحة على مصلحته. حتى التساوي هو فيما يبدو للناس، وإلى ذلك التساوي يؤول إلى رجحان المفسدة، إنما هو التساوي قد يكون باعتبار ما يظهر للمكلف حتى لا يعترض في بعض الصور، يكون المفسدة تساوي المصلحة هذا فيما يظهر، لكن في الحقيقة هل المفسدة راجحة وإلا لم يحرمه؟ لماذا يحرمه الشيء؟ هذا على كل حال محل نزاع من المتكلمين. فالمهم إلا لما فيه من مفسدة كما تقدم معنا في مباحث النهي، في مباحث النهي فيقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومن بعد جاءت الآية الأخرى، لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عبيد، حرمت عليهم الخمر قبل أوقات الصلاة، محرم عليهم أن يأتوا الصلاة وهم سكارى، ثم حرمت تحريما نهائيا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآية. فكان هذا التدريج غاية في الحسن، ولا يلزم منه البدء، فيه تشريع من الله بما يناسب عباده رفقا بهم وارتقاء بهم. هذا هو، هذا هو نعم. فمن أعظم أدلته جوازه العقلي، حسنه أيضا، وأنه موافق لما تقتضيه المصلحة الشرعية، ووقوعه وهو موجود في الشريعة في الكتاب والسنة كما سيأتي. نعم. رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو لك رفع النسخ، قلنا ترجمة من كلام النظم، رفع لحكم أو بيان الزمن، رفع لحكم كما هو مذهب الجمهور، وبيان الزمن كما قال به بعض الحنفية والصحيح الأول. نعم. رفع لما تقدم ذكره، رفع لحكم أو بيان الزمن أي زمن انتهاء الحكم الأول زين بمحكم القرآن أو بالسنن، أراد أن يبين بأن الرفع لا يكون إلا بخطاب شرعي من الكتاب أو السنة، فلا يقع النسخ بالإجماع على الصحيح ولا بالقياس ولا بغير ذلك مما ليس خطابا من الكتاب أو السنة على الصحيح، وهو مذهب جماهير الأصوليين. نعم. ويرفع الحكم الشرعي بخطاب، بخطاب لا بد أن يكون ذلك بخطاب. قول فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند، قال لك فلم يكن بالعقل أي فلا يصح النسخ بالعقل عند عامة الأصوليين، فلا يصح بالعقل، العقل لا يصح أن يكون ناسخا، إذ النسخ من الله عز وجل، حقيقة النسخ أن يأتي الخطاب من الله مثبتا لحكمه ثم يأتي خطاب آخر يرفع ذلك الحكم، يرفع ذلك الحكم، فلا بد أن يكون خطابا. أما بمجرد العقل يعني ارتفاع الحكم بالعقل لا يسمى نسخا عند الأصوليين، ارتفاع الحكم بمقتضى العقل لا يسمى نسخا، مثل ما مثلا من أمثلة ذلك على كل حال صاحب جمع الجوامع لما ذكر كلام الرازي أن سقوط ومن أن غسل الرجلين الساقطتين منسوخ، وقال وقول الإمام غسل الرجلين الساقطتين أو غسل من سقطت رجلاه منسوخ مدخول، كيف الرازي يقولها يعني واحد قطعت رجله هل يصح أن يقال إنه نسخ وجوب غسل رجله؟ قال هذا لا يصح، هذا إذ لا يوصل إلا ما هو موجود بمقتضى العقل، ما ليس موجودا لا يوصل، هذا لا يسمى نسخا، يعني كون رجله قد قطعت يلزم من هذا عقلا أنها لا تغسل، فلا يصح أن يقال نسخ وجوب غسل رجله، لا يصح، لأنه ليس نسخا بخطا وإنما هو بمقتضى العقل. بمقتضى العقل لا يكون ناسخا, العقل لا يكون ناسخا. فالنسخ لا بد من أن يأتي خطاب بعد خطاب, ورفع الحكم الشرعي بخطاب الحكم الشرعي. شوف حتى لا يعترض بالأحكام المبتدأة التي تكون رافعة للبراءة الأصلية على القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة. أحكام الجديدة وجوب الصلاة ليس ناسخا لعدم وجوبها, لأن الأصل هو البراءة الأصلية, والبراءة الأصلية لم تثبت بخطاب بعينه. فيخرج هذا, ويخرج كذلك سقوط الأحكام لعذر لا يسمى نسخا, كما كالذي مثلنا له واحد لا يخاطب بالشيء أو يسقط عنه وجوبه لمانع أو لعذر, هذا لا يسمى نسخا. فالنسخ يكون رفع خطاب بخطاب, رفع الحكم الثابت بخطاب بحكم آخر ثابت بخطاب متأخر عن الأول. كل هذا يجمعه رفع الحكم الشرعي بخطاب, لأن الحكم الشرعي هنا ما هي براءة عقلية, وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. تقدم معنا هذا, هذا تقدم معنا في أوائل الكتاب. رفع الحكم الشرعي بخطاب حتى تعلموا دقة صاحب جمع الجامع, رفع الحكم الشرعي بخطاب, أو رفع الحكم الثابت بخطاب بخطاب آخر بخطاب المتقدم بخطاب آخر متراخي عليه. نعم. فوش قال هنا؟ فلم يكن بالعقل فلا يصح نصر العقل, أو مجردي الإجماع. الإجماع لا يكون ناسخا, لأن شأن الإجماع يكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمهور, وقال طائفة بجواز انعقاده في حياته, وهذا سيأتينا في بعض الإجماع. وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه فلغالما عما انتقل آخره. الشاهد في قوله من بعد وفاة أحمد, هذا عند الجمهور, طائفة من الأصولين قالوا بجواز انعقاد الإجماع في حياته, فتكون المسألة, وهذا إذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام, فتكون المسألة ثابتة بطريقين, بطريق إقراره صلى الله عليه وسلم وبطريق الإجماع. لكن الجمهور لم يقولوا بهذا, إذ الحجة فيه عليه الصلاة والسلام في كلامه في سنته وليس في الإجماع, ولولا أنه أقر ذلك الإجماع لما كان حجة, والشأن في إثبات حجية الدليل بنفسه. فشهد والإجماع لا نتكلم عنه إذن, هذا سيأتينا في الإجماع. وذلك هنا فلم يكن بالعقل أو مجردي الإجماع. لماذا؟ لأن من شأن الإجماع المعتبر عند الأصولين أن يكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما في حياته فالحجية في سنته عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عن الله. فلم يكن بالعقل أو مجرد إجماع, بل ينمى إلى المستند, فيكون الناسخ هو مستند الناسخ, أو فيكون الناسخ هو مستند الإجماع. مستند الإجماع هو الذي يكون الناسخ, الدليل الذي استند إليه الإجماع. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس, ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس من الأصولين. ومنع نسخ النص بالقياس, كذلك القياس لا يصح أن يكون ناسخا عند جماهير الأصولين الحنفية والمالكية والمالكية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, جماهير الأصولين على أن القياس لا يكون ناسخا, كما قاله الباجي والقاضي أبو بكر الباقلاني وغير واحد. هذا مذهب الجمهور, هذا مذهب الجمهور, قلت لك مذهب الأئمة الأربعة والزركشي والرازي وغير واحد من السمعاني, عامة الأصولين على أن القياس لا يكون ناسخا, حذرا من تقديم القياس على النص. والقياس الاجتهاد, ولا اجتهاد مع النص, الاجتهاد مع النص. والنسخ حوضه هذا مهم, النسخ لا يكون إلا في عهده صلى الله عليه وسلم, فلا حاجة إلى القياس, فلا حاجة لا إلى الإجماع ولا إلى النسخ, لا يكون إلا في عهده صلى الله عليه وسلم, لأن رفع حكم شرعي لا يكون إلا من قبل الشارع, ولا تشريع إلا في حياته عليه الصلاة والسلام. النسخ تشريع, والتشريع لا يكون إلا في حياته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك الجمهور على أنه لا نسخ بالقياس, لا نسخ بالقياس. وفي خلاف, قال الطائفة بجواز النسخ بالقياس إذا كان القياس جليا قال به الأنماط من الشافعية, وبعضهم قال به قال لك إذا كان القياس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به الآمدي والعضد جماعة. لكن الصحيح الأول وذكروني قاشات الصحيح والأول أنه لا يصح النسخ بالقياس لأنه لا نسخ إلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة فيه عليه الصلاة والسلام فلا حاجة لا إلى الإجماع والنسخ. نعم. والذي ارتضاه جل الناس جماهير الأصوليين. ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ بالنص لنص معتمد. ونسخ بعض الذكر أي القرآن مطلقا ورد أي نسخ بعض القرآن مطلقا أما كله فلا لا يجوز إجماعا حكى الإجماع على ذلك الشريعة لا تنسخ كلها هذا بالاتفاق هل يجوز ذلك عقلا سيأتي وكل حكم قابل له وفي سيذكره لكن فالقرآن لم يقل أحد بين القرآن نسخ جميعا بخلافها في جواز نسخ بعضه ايش قال هو ونسخ بعض الذكر مطلقا ونسخ بعض الذكر مطلقا نعم نسخ بعض القرآن مطلقا سواء كان نسخا نسخ الحكم والتلاوة معا أو نسخ أحدهما لأن النسخ باعتبار الرسم والحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى ما نسخ رسما وحكما إن شئت قلت تلاوة وحكما وجاز نسخ الحكم والتلاوة أو واحد ومنع ذا غباوة وجاز نسخ الحكم والتلاوة أو واحد ومنع ذا غباوة لوضوحه في الشريعة فإما أن ينسخ الحكم والرسم معا كما في حديث عائشة في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن العشر بالإجماع مما نسخ حكما وتلاوة الخمس على الخلاف الخمس عند المالكية مما نسخ حكما وتلاوة عند المالكية هذا مما نسخ حكما وتلاوة خلافا للشافعي الشافعي عنهم الرضاع يثبت بخمس رضاعات مشبعة مذهب إمامنا أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله أن ذلك منسوخ ومن أقوى الأدلة توفي رسول مالكية انتصر المذهب فيها الله أعلم على كل حال أنا هذا محل الفقه لكن مما استدل به المالكية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وليس في القرآن آيات الرضاع آيات الخمس رضعات ليس في القرآن على كل فيه نقاش هن فيما يقرأ من القرآن على كل هذا فيه نقاش بين الفقهاء المشهور في مذهب مالك أن الرضاع يثبت ولو برضعة واحدة إن حل جوف الطفل في عامين لبن أنثى أو يزيد شهرين حرم به محرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب الأخير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع بمجرد الرضاع فيعم كل رضاع من الرضاع وأقل ما يصدق عليه الرضاع رضعة واحدة على كل حال الشافعي يستدلون بهذا الحديث بهذا الحديث لكن احنا محل الشاهد رضعات العشر رضعات العشر هذا من منسوخ التلاوة والحكم تلاوة مكاش لا يوجد رسمه في القرآن والحكم حكمه غير ثابت وقد يكون النسخ نسخ تلاوة نسخ حكم عفوا نسخ الحكم دون التلاوة منسوخ التلاوة دون الحكم يعني نسخ تلاوته أما حكمه فباقي ومثاله آية الرجم آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه كانت في المصحف ثم رفعت من المصحف قال عمر لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها أنه خشي أن يترك هذا الحكم وقد قرأناها ورجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ثابت في الشريعة وهو محل إجماع عند العلماء حديث كثيرة منها أحد ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فالرجم ثابت ولكن على كل حال هذه من المسائل التي كثر حولها الكلام في الزمان المعاصر وأثيرت حولها شبهات كثيرة تتهم الإسلام بالغلظة والشدة والقسوة وعدم الرحمة وكيف يرجم الإنسان حتى يموت وإلى آخره. وأنا بيّنت هذا مفصلا في دروس الفقه. على كل حال باختصار حد الرجم الحدود زواجر وجوابر، إذا تأملت فيها هي ابتداء زواجر، لم تأتي يعني لم تأتي الشريعة لتقتل الناس، المقصود هو زجر الناس عن هذه الرذيلة الشنيعة، أن يقع الإنسان في الزنا وهو متزوج أو بعد زواجه، لا يشترط أن يكون متزوجا عند عامة الفقهاء، ولو تزوج ثم طلق ثم زنى، الزنا رذيلة وجريمة مجتمعية لا كما ينظر إليه الغرب، ينظر إليه أن أمر مباح يعني عادي أنك تزني، لا ينظرون إليه على أنه رذيلة، وهو الحقيقة رذيلة. سبحان الله، شوف دائما المفارقة العجيبة عند بعض الغربيين ممن ليسوا من أهل الإنصاف، ينتقدون تعدد الزوجات ويوسعون في تعدد الخليلات، لا حرج يكون عنده الإنسان 10 خليلات ويزني عادي، لكن يتزوج 4، لا عجيب، هذه مفارقة كبيرة، كيف إنسان يتزوج 4 ويبني بيت في كله مسؤولية ورعاية، هذا لا، و20 خليلة لا بأس، عجيب. فلا تعقلون فأين تذهبون وإلى أين تذهبون. لكن يدرس الفقه ويتأمل في حد الرجم. على كل حال كان بعض العلماء حاول أن ينفيه، من المعاصرين العلامة الكبير محمد أبو زهرة رحمه الله، وناقش فيه وقام عليه العلماء في المجمع الفقهي وردوا عليه. على كل يغفر الله له، محمد أبو زهرة عالم كبير ومن كبار علماء الأمة وفقهائها، لكن زلت به القدم في هذا. نصوص الرجم لا ترد بمثل ما ذكره من الأدلة، قال لك لم يأتي في كتاب الله، واستدل بأدلة كثيرة. مهم الشاهد، احنا على مذهب الجمهور الذين يعتمدون الإجماع أنه ثابت، لكن إذا رأيت في الأدلة الشرعية في الرجم ستجد أنه يعني لا تطبيقه شبه مستحيل. شوف أولا أنت باش تثبت حد، الحد ما يثبت بالإقرار أو البينة، يعترف هو هذه واحدة، ثانيا أو البينة عشان يعترف لكي يموت هذا نادر، والبينة 4 شهود يشهدون الفعلة كالمرودي في المكحلة. وين هذا؟ كان واحد يزني بامرأة يخرج بهذا الشارع، يعني إذا خرج الإنسان وجاهر بهذا هو قد استحق أن يقتل، يجاهر بهذا إفساد. 4 شهود زيد كما جاء في الحديث. إذا عندك سؤال اكتبه، لا أستطيع الوقت ضيق. وفي الأخير واش في الحديث عند بعض أصحاب السنن، الرجل الذي فر فأمسكوا فحثهم على تركه، ذاك أخذ الفقهاء منه ومذهب كثير من الفقهاء، لو قيم عليه الحد ثم فر يترك لا يمسك. فكل هذا فلا إشكال. وزيد حتى لو لم ندرك وجه الحكمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا لا يعني أن الشريعة لم تثبت بالأدلة القطعية، هي في مجملها ثابتة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، لكن تخلف الحكمة أو جهلنا بالحكمة في بعض جزئياتها لا يقدح في الشريعة من أصلها، هذا واضح على كل حال. فمن سلم بالأصل لزمه التسليم بالفرع، لأنها من عند الله وليس من شرط الشريعة التي من عند الله حتى نقبلها أن ندرك جميع جزئياتها ووجوه الحكمة فيها، هذا لا يليق إلا بالله معرفة كل شيء. نحن ما نعرفش كل شيء، تخفى علينا أشياء من أسرار الشريعة وحكمها فقط، لكن ما تجدونه من كتابات العلماء من بيان الوجوه الحكمة هذا من باب التوسع، خاصة فيما لا دليل فيه، وتلمس للحكمة ومحاولة لإظهار محاسن الإسلام ودفع الشبهة. وحتى أحيانا إذا لم نفهم لا حرج، يعني هذا لا يقدح في كون الإسلام حقا من عند الله سبحانه وتعالى. ذكرت استفرادا فقط لكن نبهت عليه لأنه قد تتعلق به الشبهة. ونسخ بعض هذا وش قلنا؟ نسخ. وعندك نسخ الحكم دون التلاوة وهو الأكثر، نسخ الحكم دون التلاوة ينسخ، وهذا هو أكثر ما ورد من النسخ، ينسخ الحكم وتبقى التلاوة الآية مقروءة كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة نسخت قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخت نسخت الحكمة وبقي الرسم. ما الحكمة في نسخ الحكم مع بقاء الرسم؟ فيه حكم كثيرة، منها تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لذلك التخفيف في الحكم غالبا. طيب قد يقول قائل ما فائدة بقاء الحكم مع نسخ الرسم؟ فيه تحقيق امتثال أمر الله عز وجل، أن نعمل بأحكام الشريعة التي ثبت حكمها وإن غاب عنا رسمها، غاية في الخضوع لأمر الله. شوف اليهود حذفوها وحرفوها واكتموها في قصة الرجم، النبي صلى الله عليه وسلم رجم قال واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها. حديث جاء بعبد الله بن سلام في آية الرجم وضع الغلام ويده على آية الرجم اكتمها يكتمونها. نعم، ففي عند اليهود الرجم كان في عند اليهود وفي كتبهم ومع ذلك حذفوه. فمن المعاني والحكم الله أراد أن يظهر فضيلة هذه الأمة أنها عملت بهذا الحكم مع أن رسمه رفع من مصحفه، وهذا من مظاهر كرامة هذه الأمة على الله، أنها مطيعة لأمر الله عز وجل في كل ما ثبت حكمه وإن رفع رسمه، غاية في الخضوع. قالوا سمعنا وأطعنا، ما هو كيف اليهود؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. زيد. ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، والنسخ بالنص لنص معتمد. ونسخ بالنص لنص معتمد، نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ الكتاب بالسنة، كل ذلك معتمد وثابت عند جماهير الأصوليين. نسخ الكتاب بالكتاب كالآية التي تقدم ذكرها، العدة التي متوفى عنها زوجها. نسخ السنة بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فأثبت حديثا قديما أنه نهى عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا من نسخ السنة بالسنة. وكذلك كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وتصدقوا وادخروا، هذا مثال نسخ السنة بالسنة، مثال نسخ السنة بالسنة. وعندك نسخ السنة بالقرآن، يكون القرآن ناسخا للسنة، يكون ناسخا للسنة، ومثاله نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان يصلي لبيت المقدس كما ثبت في السنة. فجاءت الآية فنسخت هذا الحكم، هذا يمثل به لنسخ السنة بالقرآن. وعندك نسخ القرآن بالسنة وفيه نقاش طويل، والصحيح جوازه. الصحيح ها؟ أنا نقول نسخ السنة بالقرآن، ما زال نسخ القرآن بالسنة نتكلم عليه، ما ذكرناه قبل قليل نسخ السنة بالقرآن، شيلي نسخ السنة بالقرآن، السنة توجه إلى بيت المقدس، جاء القرآن فنسخ هذا، واضح. الأخير نسخ القرآن بالسنة، نسخ يعني نقول بي مشيلي اللي يتغير الحكم، نسخ القرآن بالسنة، تكلمنا نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، الصورة الأخيرة نسخ القرآن بالسنة. الباء تتعلق بالناسخ، تدخل على الناسخ. الآن نسخ القرآن بالسنة، هل تنسخ السنة القرآن؟ هذا في خلاف، حتى الذي قبله في خلاف، لكن في خلاف هذا الأخير أقوى. نسخ القرآن بالسنة منعت منه طائفة مطلقا بغض النظر عن كون السنة متواترة أو غير متواترة، واستدل بقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسه، الجواب على هذا أنه لم يبدله من تلقاء نفسه، بل إن هو إلا وحي يوحى، هو المحرم أن يبدله من تلقاء نفسه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن القول هذا ساقط. الصحيح جواز نسخ السنة المتواترة، عفوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة. وأما الأحاد فسيأتي، وأما الأحاد فسيأتي ذكره. مما يمثل به على كل حال لنسخ القرآن بالسنة، بالسنة نسخ قوله تعالى آية لتحت آية القصاص، قوله تعالى ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوارث، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إلى آخره، فيه الوصية للوارث. نسخ هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي وغيرهما لا وصية لوارث، وذهب الشافعي في الأم إلى أنه متواتر، ليس أحد، إلى أنه متواتر. يعني هذا الحديث قال بلغنا عن أهل المغازي والسير كلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح لا وصية لوارث، فكأنه عده من المتواتر. والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. شوف هذا قال جماهير الأصوليين، قال لك والنسخ للآحاد بالآحاد، ونسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب، ليس بواقع، يعني لا تنسخ سنة الآحاد الآية القرآنية، هذا عند جماهير الأصوليين. قال لك لأن النسخ إبطال، ولا يبطل الأضعف ما هو أقوى منه، فقالوا لا يجوز، ولم يقع حتى لو أجزناه عقلنا وشرعا فإنه لم يقع، خلافا لطائفة من الأصوليين أجازته واستدلوا بأدلة، منها دليل، منها نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقال لك أحد، وتقدم الجواب عليه أنه متواتر على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. وبعضهم قال بل ذلك منسوخ بآية يوصيكم الله في أولادكم كما ذكر هذا بعض الأصوليين. من الأدلة التي استدلوا بها الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، أكل كل ذي ناب من السباع، قال لك هذا نسخ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طائفة أجابت على هذا، قال لك هذا ليس نسخ، هذا تخصيص، يكون باب التخصيص، صح؟ كنا نقول لهم لا ليس تخصيصا، إذ الحصر الآية فيها حصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي، فنسخ الحصر في الآية، هذه مشكلة على كل حال. لكن خلينا نقول هو من باب التخصيص وليست من باب النسخ. كذلك وأحل لكم ما وراء ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يعني لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، الآخرين أجابوا قال لك هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. نعم هذا صحيح، لكن آية كل ذي ناب من السباع مشكلة، حديث أكل كل ذي ناب من السباع، وحديث لا وصية لوالد، وذلك طائفة من المحققين يقولون يجوز نسخ القرآن ولو بسنة الآحاد ولا مانع من ذلك، لأن في النسخ نوع بيان، والشريعة لا يبطل بعضها بعضا، أما أن يرفع دليل حكما في دليل آخر فهذا لا يعني أنه قد أبطله، وهذا يعني له وجه. لكن الجمهور نسخ القرآن كتاب الأحادي ونسخ بالأحاد الكتابي ليس بواقع على الصواب لأنه مذهب الجمهور، وقيل بل واقع بل جائز وواقع، وذكرنا بعض الأدلة. وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من، قال وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل، ينسخ الخف أي يجوز أن ينسخ الأثقل الأخف، يعني أن ينتقل من حكم الأخف إلى الأثقل منه، هذا جائز عند الجمهور جماهير الأصوليين خلافا للمعتزلة وطائفة. وينسخ الخف بما له ثقل، يجوز أن يكون الناسخ أثقل من المنسوخ ويمثل له على كل حال قبل التمثيل، النسخ إما أن يكون إلى ما هو أخف، وإما أن يكون إلى ما هو مساوي، وإما أن يكون إلى ما هو أثقل، وإما أن يكون إلى ما هو أثقل، والغالب أن يكون إلى ما هو أخف، أن ينسخ الأثقل بالأخف كما في آية عدة المتوفى عنها زوجها كان حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر، هذا مثال النسخ إلى الأخف. ومثال النسخ إلى المساوي نسخ القبلة بقبلة أخرى، هذا مساوي، نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، هذا من مساوي لمساوي، صح. عندك النسخ بالأثقل لما هو أخف، أن يكون الناسخ أثقل من المنسوخ، وهذا موجود في الشريعة والصحيح وقوعه وهو مذهب الجمهور. يمثلون له بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه، على أنها غير منسوخة، على أنها يعني صحة وبركاته. المهم وأنه فيه كلام سأتكلم عنه بعد قليل. قالوا: على الذين يطيقونه، يعني يطيقونه يقدرون عليه للخلاف، يطيقونه يقوون عليه، هذا هو الأظهر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فان تطوع خيرا فهو خير لها، ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. لم يكن الصيام واجبا، لم يكن الصيام واجبا، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية بدليل حديث سلامة بن الأكوع في الصحيحين، قال: كان الناس مخيرين في الصيام، فنسختها ثم فنزل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال سلمة فنسختها. هذا واش نسخ الأخف بما هو أثقل منه، إذ التخير أخف من لزوم الحكم، ما كان مخير يصوم ولا ما يصوم، ثم صار الصيام بحقه واجبا، فلا حرج في هذا. على كل حال معتزلة ومن قال بقولهم في هذه المسألة استدلوا بأدلة كثيرة، منها يعني أنه لا يجوز، وبأن الأثقل لا مصلحة فيه، وأجيب بأنه لو لم يكن مصلحته إلا كثرة الثواب لكفى، كثرة الثواب وفيه مصالح أخرى. واستدلوا بقوله تعالى: ما نسخ من آية سنأتي بخير منها، أقول الخيرية لا يلزم أن تكون، لا يلزم أن يكون الخير أخف، قد يكون الخير فيما هو أثقل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واستدلوا مثلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني والله يريد أن والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. قال لك: هذا ليس تخفيف، هو التخفيف غير لازم في جميع الصور. نعم الجواب، هذه نذكر الدليل وجوابه لضيق الوقت، وأنا أسرع في الكلام. الدليل وجوابه ما استدل به المعتزلة وغيرهم ممن قال بقوله من بعض أهل السنة في هذه المسألة بأنه لا ينسخ إلى ما هو أثقل، قال لك: يريد الله أن يخفف عنكم. أي هو التخفيف سمة غالبة في الشريعة، وهذا لا يعني أن التخفيف يقع في كل في كل فرع، قد يكون الفرع فيه نوع من المشقة على المكلف لمصلحة اشتمل عليها ذلك التكليف، لكن السمة العامة والغالبة في الشريعة هي التخفيف ورفع الحرج وهكذا. قال لك: وقد يجيء عاريا من البدن. مسألة أخرى: هل يجوز النسخ إلى غير بدن أم لا؟ اختلف فيه الأصوليون، والجمهور على جوازه، أنه يجوز النسخ إلى غير بدن، إلى غير بدن. واستدلوا بآية الصدقة، صدقة المناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أوجب. ثم جاء النسخ بعد ذلك: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الأخير، هذا فيه تخفيف. فنسخ الحكم إلى غير بدل، كان الحكم وجوب الصدقة، ثم قال: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فيه رفع الحرج، فلم فرفع وجوب الصدقة في حقه، فكان ذلك إلى غير بدل. طائفة لم تسلم بهذا، قالت: بقي استحبابه، أو على القول بأنه مباح، فالمباح حكم. يكون خلاف لفظي، يكون الخلاف لفظيا. على كل حال طائفة من الأصوليين قالوا أنه لا يكون نسخ إلا إلى بدل، واستدلوا بآية: ما نسخ من آية ننسخها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي هذا نقاش وأخذ ورد طويل لا يتسع المقام لذكره. على كل حال أبو مسلم أصفهاني يقول: هذه الآية جاية في المعجزة ليست في الأحكام أصلا، لم ترى فلن تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال لك: جاية في المعجزة، ما ننسخ من آية معجزة، معجزة تعقب معجزة يؤيد بها النبي. والصحيح خلافه، الصحيح مذهب الجمهور: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي نأتي بخير منها، والإباحة حكم، وهو خير بلا شك من وجوب الصدقة في هذا المثال، فجيء بخير منه وهو رفع الحرج فلا إشكال. على أن طائفة من الأصوليين قالوا أن الآية جاية في آيات اللفظية، في الآيات المتلوات، لا في الأحكام، في الأحكام. أما نسخ الحكم فلا إشكال فيه. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل، وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى، ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. قال لك والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل, يعني هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل أم لا؟ الصحيح جوازه ومذهب الجمهور. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاز وقوعه في صحيح النقل, صح. هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ نعم يجوز. وخير دليل على هذا قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام. قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام أمر بقتل ولده ولم ثم نسخ الحكم قبل أن يتمكن منه, وأمر أن يرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا طرق, قال يا أبت افعل ما تؤمر, أمر به ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المهم فلما أسلم وتله الجبين وديناه يا إبراهيم قد صدقت إلى آخره, قال ففديناه بذبح عظيم بعدها. ولما أراد أسلم أراد أن يذبحه ففديناه بذبح عظيم لم يمكن, فجاء بعد هذا قد صدقت الرؤيا. كان المقصود تصديق الرؤيا وامتثاله, تصديق الرؤيا والرؤية كانت أمرا, فتصديق الأمر امتثاله, قد امتثلت وقع الامتثال أو قصد الامتثال وقع المقصود وهو المبادرة إلى الامتثال. ثم نسخ الحكم ولم يمكن بدليل أنه وجد ذبحا عظيما فدناه بذبح عظيم فلم يمكن منه, فهذا جائز النسخ قبل التمكن من الفعل. وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جلا. وجاز بالفحوى, هل يجوز النسخ بالفحوى أم لا؟ قال لك وجاز بالفحوى يعني يجوز أن ينسخ المفهوم المنطوق, وهذا مفروض فقط فرضا واحتمالا وإلا لا نجد له مثالا. يمثلون له أنه مثلا لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد في البخاري لي الواجد يحل عرضه وعقوبته, لو فرضناه جاء قبل آية فلا تقل لهما أف, يعني كان معمولا به, كان لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ولو كان الواجد والدا, ولو كان أبا, اسمع عملي, ولو كان أبا, ثم جاء قوله تعالى فلا تقل لهما أف, صح, فتحريم التأفيف, ومن باب أولى بمفهوم الموافقة تحريم الضرب وتحريم السجن وتحريم الغيبة, تحريم السجن عقوبته أي سجنه, يحل عرضه أي الكلام فيه بأن تقول مطلني غيبة ولا تقول وعقوبته أي سجنه ليؤدي هذا الدين, فجاءت هذه الآية فلا تقل لهما أف, أو بمفهوم الموافقة لا تسجنهما وغير ذلك من الأفعال, فيكون هذا فحوى. الفحوى هو مفهوم الموافقة أولويا كان أو مساويا, وإن كان من السبه يقول له اصطلاح إذا كان أولويا يسمى فحوى وإذا كان مساويا يسمى لحن, وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحسن. قال لك لو فرضنا هذا جاءت الآية بعد الحديث فيكون مفهوم الآية ناسخا للحديث, ناسخا لعموم الحديث لا ينسخه من كل وجه, وإن كان هو هنا أقرب إلى التخصيص, والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله, ثم ما بعد. نعم, وجاز بالفحوى. الفحوى هنا قلنا المقصود به هو مفهوم الموافقة, سواء كان أولويا, كان أولى, كان المفهوم أولى بالحكم المنطوق به, أو كان مساويا له. نعم, مش قال؟ ونسخه بلا أصل وعكسه أي ونسخه بلا, وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جلا. نعم, بلا أصل وعكسه جوازه جلا, وعكسه جوازه جلا أي عكسه, أي هل يجوز أن ينسخ المنطوق دون المفهوم؟ هذا أي شوية طول هذا, لا أظن. نعم. ف لعل نكتفي بهذا القدر، على أن نكتفي بهذا القدر، نكمل في درس ما سنتفق عليه بعد قليل. هذا يسأل عن ال... معلش نبدأ بالسؤال. قضية إثبات الحدود بالوسائل المعاصرة كنت تكلمت عليها وفيها خلاف، وما أتكلم عنه بالتفصيل في درس قادم إن شاء الله. مسألة ما تقدم في كلام سيدي عبد الله في قوله وإن يكن علم به من عبدي هذاك ليس من طريق العهد، ويقول مسألة المكاشفة التي لا تثبت بها الأحكام الشرعية خلافا. لا لا لا، هو البحث ليس في ثبوت الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا تثبت بالمكاشفات ولا بأنواع الإلهام، هذا بالإجماع. في خلاف يسير بعض المتصوفة، لكن جماهير الأصوليين أن ألوان الكرامات من أنواع الإلهام والعلوم والمكاشفات لا تثبت بها أحكام شرعية إجماعا. وحكى الإجماع على هذا ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى وغيره وغيره. مسألة اللي كنا فيها، هل يجوز كرامة لولي أن يطلعه الله على شيء لا مانع منه، لا مانع منه، أو علمته أحدا من خلقه؟ يقول خاص بالأنبياء، قيل هذا قيل غيره، لا مانع منه أن يطلعه، لكن أن يتعلق به حكم فلا. أحكام الشرعية لا تثبت بشيء من ذلك. هذا سيأتينا إن شاء الله في قول سيدي عبد الله ونبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام لوليائي، وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي تجب اقتفاء، سيأتينا في محله إن شاء الله. قالوا بلغنا والسلام ورحمة الله أنك سلك محاضرة غدا، مش غدا بدلوا محاضرة، مفروض كانت عندي محاضرة غدا في مسجد الفتح بالدار البيضاء من المغرب للعشاء، فالتوقيت الحلقة سيقدم. هو المحاضرة كلمني الشيخ مصطفى وقال وترجاني باش يكون أنا يوم الجمعة، لأن الشيخ فريد يناسبه يوم الخميس، فأنا محاضرة في الدار البيضاء يوم الجمعة وليس يوم الخميس، ستكون يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. وهذا السؤال يحتاج إلى وقت أيضا، وكلا أدري وقتاش تحبون نزيده غدوة ومن غد، تحبون نزيده السبت والأحد، لأن الاثنين ما نقدرش والثلاثاء نسافر كما تشاء، تريحوا شوية وقيلة عيناكم شوية من خموا شو اللي تناسبوا غدا من خاوتنا يقول لي غدا يناسبوا غدا لا حرج، وإذا أخم قيل لا بس غدا، ولي ناسبوا السبت خلاص غدا نزيد غدا على الأقل نكمل هذا إن شاء الله. موعدنا في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. قضية نكمل السنة ولا لا، لا أدري، بعض الإخوة طالب مني أني ما نزيدوش السنة ونرتاح ونرجع السنة إلى الدورة القادمة، هذا إن شاء الله نتشاور فيه غدا بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.